Surah 109, The Unbelievers. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the Merciful, the Compassionate. قل يا أيها الكافرون. Say, O unbelievers. لا أعبد ما تعبدون. I do not worship what you worship. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Nor do you worship what I worship. ولا أنا عابد ما عبدتم. I shall never worship what you worship. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Neither will you worship what I worship. لكم دينكم ولي دين. For you, your belief, but I have my religion.